وأخرى تقول: نحن معاشر النساء يا فضيلة الشيخ مظلومين في حياتنا، وذلك لأننا ليس لنا حق طلب الزوج، فهو يذهب ويخطب ويفعل، ولكن نحن نجلس في بيوتنا حتى يأتينا الزوج، وكذلك لهم حق في أن يطلقونا حتى إذا متى أرادوا، ولكننا ليس لنا حق في تطليقهم، ولهم حق في العمل وليس لنا الحق في العمل، فما رأيكم بارك الله فيكم؟ هذا الكلام فيه إجمال، فيه إجمال يجب فيه التفصيل. الذي شرع الطلاق وشرع الزواج هو الحكيم العليم، هو أعلم منا ومنكم جميعا، هو الحكيم العليم. ولو جعل الطلاق بيد المرأة لطلق زوجها كل ساعة، لكن من حكمة الله جعل الزوج هو الذي يطلق، لأنه أحكم منها وأصبر وأعلم بالمصالح، وهي قد تغضب عليه في أي ساعة وتطلقه بأدنى سبب. فمن رحمة الله أن جعل الطلاق في يد الزوج لا في يد المرأة، ثم جعل عليه النفقة والإحسان إليها والقيام بحقها، وهي تبقى في البيت تربي أولادها وتقوم بحاجة البيت، ويتعب ويسافر ويخجع ويحمل على ظهره ويعمل الأعمال الشاقة من أجلها ومن أجل أولادها. كيف ما ترضى بها؟ كيف ما تقدم لها هذا الأمر الطيب والعمل العظيم، ويسعى لها ولأولادها ويتحمل مشاقل كثيرة، يعمل في البناء ويعمل في الحصاد ويعمل في كل شيء، ويعمل في غوص البحار يطلب الرزق ويأتي به إليها، وهي مستقيمة وهي مقيمة في البيت مرتاحة. أما قوله قد يتزوج ثانية أو ثالثة، هذا قد جعل الله له ذلك، لأن الرجل أقوى من المرأة، فقد تقول المرأة لا تقوم بحاله ولا تعفه، عنده شهوة أكثر، قد يريد الأولاد الكثيرين حتى يكسر الأمة، حتى يكسر العبد لله وحده سبحانه وتعالى، فجعل الله له ثنتين وثلاثة وأربعة، فلا بأس إذا عدل وقام بالواجب فله يتزوج ثنتين ويعدل ثلاث ويعدل أربع ويعدل، ولا يجوز لكن أن تمتنع من ذلك إذا عدل في سنة. أما إذا لم يعدل فلكن الطلاق يعني يقوم بالواجب أو يطلق، وأما إذا عدل وقام بالواجب في رسبة في نفقة فلا حق لكن عليه في ظلمه والتعدي عليه، ولو كنت أنا أربع. فالحاصل أنه قد يسافر للسفر لمصلحة الزوجات والأولاد، قد يصبر على الأذى وأنتم في حال راحة وطمأنينة في البيت، فكيف لا تقدرن له أتعابه العظيمة وجهوده العظيمة ومشاقه الكثيرة وهو يتعب لكن ولأولادكم. وكونه يتزوج اثنين أو ثلاثة أو أربعة هذا بإذن ربه لمصالح كثيرة، ومن رحمة الله أن جعل ذلك. كثير من النساء ما هناك أزواج لهن، الرجال قليل، فلولا أن الله شرع له أربع لتعطل كثير من النساء، لكن من رحمة الله أنه يأخذ أربع حتى لا تعطل النساء، تجد من يتزوجها. فإذا كان نصف رجل أو ثلث رجل أو ربع رجل خير من أن تعطلها وزوجها بجنة، يأتي الله لها بأولاد يقضي حاجتها ينفق عليها، هذا من رحمة الله. في بعض الأحيان قد يكون الرجال قلة جدا، جاء في الحديث الصحيح أنه في بعض السنين قد يلوذ 50 امرأة في رجل واحد، إما من الحروب أو غيرها من الأسباب، فلو كان الرجل يقطع على واحدة لتعطل كثير من النساء، ولكن من رحمة الله أنه يأخذ سنتين ويأخذ ثلاثة ويأخذ أربعة فينفق عليهن ويعفهن ويسبب وجود أولاد له ولهن، هذه من رحمة الله العظيم على جميع. نسأل الله جميع الهداية.